بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول، فإن شاء الله تعالى في هذه الليلة سنبدأ بدراسة كتاب جديد من كتب الشيخ الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولله الحمد والمنة، قد انتهينا من عدة كتب لهذا الإمام، وهذا الكتاب الذي سنبدأ دراسته في هذه الليلة هو كتاب أصول الإيمان. والتوحيد وعلم العقيدة لا شك أنه هو الأساس، وبفقده يكون فساد الكون وخرابه، وبفقده أي بفقد هذا العلم، علم التوحيد وعلم العقيدة، يكون فساد الكون، كما قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وكما قال الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى هذا العلم العظيم، دعا إلى توحيد الله، دعا إلى الأمر بإخلاص الدين، دعا إلى نبذ الشرك كله كبيره وصغيره. وهذه هي دعوة الرسل جميعا، فكلهم متفقون على ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين أيدينا هذا الكتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والمتبادر إلى الذهن لمن نظر في عنوان الكتاب سيقول أو سيظن أن المؤلف سيتحدث عن أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا شك أن المؤلف أيضا أورد في هذا الكتاب الكلام حول هذه الأصول، لكنه أوردها على طريقة أهل الحديث، فجعل الكتاب كله إنما هو في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتكلم عن معرفة الله، ثم يورد الأحاديث ويسوقها ويتحدث عن اليوم الآخر والجنة والشفاعة، ثم يتكلم أيضا عن القدر والملائكة والإيمان بالكتب والرسل، وختم هذا الكتاب بالأحاديث التي تتكلم عن غربة الدين وعن الفرقة الناجية والعلم وفضيلة التفقه في الدين، وأورد أحاديث تتكلم عن التقول على الله بغير علم. والناظر في هذه الأحاديث أيضا يعلم أن المؤلف يريد أن يتكلم عن الإيمان وعن شعب الإيمان وعن خصال الإيمان، فسمى كتابه أصول الإيمان. وأصول الإيمان الستة العظيمة التي لا إيمان لأحد إلا بها، ومن كفر بها أو ببعضها فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، بل كفر بباقيها حتى وإن آمن ببعضها. ولهذا كان حتما على كل مسلم أن يعظم اهتمامه بهذه الأصول العظيمة علما وحفظا وتعلما وتحقيقا لها. ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وذكرها الله عز وجل في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فثبت أيضا، ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث جبريل المشهور، لما سأله وقال له: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه مقدمة يسيرة عن هذا الكتاب، فلنبدأ بهذا الكتاب. فالمؤلف عليه رحمة الله في بعض الأحاديث يورد أبوابا عليها، وفي بعض الأحاديث لا يورد أبوابا عليها. فمثلا هذا الحديث الأول الذي ذكره المؤلف قد بوب عليه باب، بخلاف كثير من الأحاديث. فيقول رحمه الله: باب معرفة الله تعالى، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. ثم ساق حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أبو هريرة هو راوي الحديث، وإن شاء الله تعالى ما من حديث إلا وسنتكلم عن صحابيه ثم نشرع في شرح الحديث. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، من أهل اليمن، مشهور بكنيته، وأشهر ما قيل في اسمه في طول الخلاف، لكن مع ذلك الخلاف في اسمه طويل، لكن أشهر ما قيل أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. وكان في الجاهلية يقال له عبد شمس، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن، وجاء في بعض الروايات أنه كناه أيضا بأبي هريرة، وكان يناديه في صحيح البخاري: يا أبا هر. والسبب في ذلك أنه كان يحمل هرة في كمه، فقيل له: يا أبا هريرة. وقد أجمع أهل الحديث كلهم على أنه أكثر الصحابة رضي الله عنه حديثا، وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى قال: إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني يذهبون للتجارة ويعملون، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، يعني الزراعة. وأما أبو هريرة فكان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ذلك أن الصحابة لا يلازمونه، المعنى أنه كان أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يبسط رداءه وبردته، فبسط رداءه ثم قبضها النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له بدعوات ألا ينسى الحديث، فكان لا ينسى شيئا إذا سمعه، بل جاء عند النسائي بسند جيد في سننه أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله سؤالا، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة. فبينما هذا الرجل مع أبي هريرة وكانوا في المسجد يذكرون الله ويدعون، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، خرج عليهم وجلس إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا للذي كنتم فيه، يعني من الذكر والدعاء. فقام زيد بن ثابت ودعا بدعوات له ولصاحبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمن على دعاء زيد وصاحبه. ثم جاء أبو هريرة فدعا بدعوات وقال: يا رسول الله، إني أسألك أن تؤمن على ما دعا به صاحبي، يعني زيد بن ثابت، وأسألك علما لا ينسى. يسأل ربه علما لا ينسى، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن على ذلك. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: آمين. فقام زيد وقال: ونحن يا رسول الله نسألك علما لا ينسى، أي أن تؤمن على هذا. فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي، يعني سبقكم بها أبو هريرة، ولهذا كان لا ينسى الحديث رضي الله عنه. وكان كبار الصحابة رضي الله عنهم يسألونه عن الحديث، عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير يسألون أبا هريرة، فكان لا يخفى عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الأحاديث التي كانت بالمدينة، ولهذا كانت يده مع يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدور معه حيث دار ويمشي معه حيثما مشى إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كثر حديثه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو هريرة سؤالا، قال له: يا رسول الله، يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال له: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد غيرك أو أولى منك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا هو الشاهد، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوات وبأن يحببه الله عز وجل إلى المؤمنين، فكان لا يسمع أحد بأبي هريرة إلا يحبه. فنحن والله إننا نشهد الله ونشهد كذلك المؤمنين ونشهد الملائكة الحاضرين أننا نحب أبا هريرة ونتقرب إلى الله بحبه رضي الله عنه وأرضاه وبحب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه من دلائل النبوة، أننا نسمع بأبي هريرة فلا نسمع بأبي هريرة إلا ونحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يحبه المؤمنون، فكان لا يسمع أحد به إلا أحبه، إلا الرافضة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الصحابة، بل وأعداء القرآن والدين. توفي هذا الصحابي الجليل سنة 57 وعاش 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة حديث قدسي، لأنه يقول: قال الله تعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى. هذا هو الحديث القدسي. وبإجماع أهل العلم أن الحديث القدسي ليس من القرآن، مع أنه يقول قال الله تعالى، كما أنك تقول في القرآن قال الله تعالى ثم تذكر الآية، لكنه ليس من القرآن بالإجماع. كما أن الحديث القدسي الصواب أن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك عدة أدلة وعدة قرائن تؤكد أن اللفظ وأن المعنى من الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه. أولا، أن الحديث في الحديث نفسه أو في الأحاديث القدسية تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، إذن هذا اللفظ من الله. وفي بعض الروايات يقول الصحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه. ثانيا، أن كثيرا من ألفاظ الحديث تؤكد هذا المعنى، فمثلا هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول أنا أغنى الشركاء، إذن هذا هو لفظ من؟ لفظ الله عز وجل، أي بمعنى أن الله هو الذي قاله. هل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أغنى الشركاء ويتكلم عن نفسه؟ قالوا إذن هذا يؤكد حتى اللفظ من الله كما أن المعنى من الله، بل يؤكد ذلك كثير من الأحاديث القدسية. فلنضرب مثالا بحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حديث قدسي، فلفظة يا عبادي هل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا عبادي؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو رسول وهو عبد عليه الصلاة والسلام. يا عبادي هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل إذن ما هي الفروق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ فنقول الفروق أن القرآن معجز بلفظه ومعناه، الله عز وجل تحدى كفار قريش أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة بآية، فعجزوا ما استطاعوا لأنه معجز بلفظه ومعناه. أما الأحاديث القدسية لم يتحدى الله عز وجل بها، وليست هي معجزة كالقرآن. كذلك القرآن لا تجوز روايته بالمعنى أو تلاوته بالمعنى، بل يقرأ كما أنزل، بخلاف الأحاديث القدسية قال العلماء أنها قد تروى بالمعنى، لا سيما أن الصحابة قد يأتي بلفظ فيقول في رواية ويذكر لفظا آخر للحديث عن صحابي آخر، فهذا يؤكد أن الألفاظ قد رويت بالمعنى. القرآن يتعبد بتلاوته، لكن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها، فلو قرأت حرفا لك عشر حسنات، والألف لام ميم لا ليست حرفا بل ألف حرف ولام حرف، بخلاف الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. كذلك القرآن فيه سور وفيه آيات وفيه أحزاب وأجزاء، وهذا بالاتفاق، وهكذا ورد إلينا بالتواتر، بخلاف الأحاديث القدسية ليست هي مقسمة إلى هذا التقسيم. كما أن القرآن يقرأ في الصلاة بخلاف الأحاديث القدسية لا تقرأ في الصلاة. القرآن لا يمسه إلا طاهر على القول الذي قال به كثير من أهل العلم، لا يجوز مس المصحف للجنب والحائض، بخلاف الأحاديث القدسية. القرآن لا يقرأه الجنب ولا تقرأه الحائض حتى تغتسل، بخلاف الأحاديث القدسية. ثم الحديث أو ألفاظ الحديث، قال أنا أغنى الشركاء. لا شك أن الله هو الغني سبحانه وتعالى، والغني من أسمائه وهي صفة من صفاته، فهو غني عن عبادته، لا يحتاج لأحد، لا ينتفع بعبادة عباده، لو صاموا لو حجوا لو ركعوا وسجدوا له هذه لا تنفعهم، لا تنفعه الطاعة وليس محتاجا إليها، فهو سبحانه كما قال العلماء لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما هو النافع الضار، بل كل المخلوقات هي قائمة بماذا؟ لا تقوم إلا بالله عز وجل، كما قال الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، فهو القائم على كل نفس يحصي عليها ما تعمل، فالمخلوقات عاجزة تحتاج إلى الله عز وجل. ولما أمرهم الله بعبادته إنما ذلكم لمصلحة العباد، لأنهم هم المحتاجون إلى الله عز وجل، فالعبادة هي التي تقربهم إليه، من أجل أن يغفر لهم، من أجل أن يرزقهم أو أن يدخلهم الجنة بسبب عبادتهم، والله غني لا يحتاج إليهم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فالذي يشرك بالله عز وجل معه غيره لا يقبل الله عمله، فلو زكى وصلى وسجد وحج وصام وفعل هذا للناس والعياذ بالله لا يريد به وجه الله، هذا لا يقبله الله. ولا يقول الإنسان أن العبد إذا صلى وفعل شيء من الرياء في نص صلاته والنص الآخر فعلها لله هذا لا يقبل، لأن الله يقول تركته وشركه، لا تقبل منه هذه العبادة، فالله أغنى الشركاء، وهذا دليل على خطورة الرياء، وأن الرياء إذا شارك العبادة أو خالط العبادة لا تقبل من العبد، والعياذ بالله الإنسان يتعوذ من الرياء ويخشى من الرياء، وهو أخشى أو أخوف ما خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأما الشرك فمعروف عندنا جميعا أنه ينقسم إلى قسمين، الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب، وهو الذي لا يغفره الله، وهو الذي يخلد صاحبه والعياذ بالله في النار أبد الآبدين، وهو الذي تحبط بسببه الأعمال كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره والذبح لغيره، فمن فعل ذلك والعياذ بالله حتى وإن صلى وصام وحج لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه. وأما القسم الآخر هو الشرك الأصغر، وقد ذكرنا أن مثله أو من أمثاله الرياء والحلف بغير الله وبعض العبارات اللفظية، وكل ما كان سببا والعياذ بالله أو كان موصلا للشرك الأكبر. وهذا الحديث في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف، وجاء في بعض الروايات أيضا بإسناد صحيح لكنها بلفظ يختلف نوعا ما، وهي عند أحمد في المسند: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. فيوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين سينادي مناد أن كل من أشرك في عمله الله عز وجل لا يعطي له الثواب، بل يقول له: اذهب إلى من أشركت واطلب منه الثواب، فليطلب ثوابه من عند غير الله. فإن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. الحاصل من هذا الحديث حتى ننتقل للحديث الثاني، أن معنى أنا أغنى الشركاء أو الله أنه هو الغني سبحانه وتعالى، المقصود أن من أشرك مع الله عز وجل في عبادته وأشرك مع غيره لم يقبله الله ولم يقبل عبادته. وفي الحديث دليل على صفة من الصفات، وهي صفة الغنى، وقد جاء في القرآن إثبات هذه الصفة، فاسمه الغني ويتصف بهذه الصفة: وربك الغني ذو الرحمة. وقال الله: والله الغني وأنتم الفقراء. وقال الله: والغني له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال المؤلف بعد ذلك وانتقل إلى حديث ثان، وهو قوله رحمه الله: وعن أبي موسى. وهذا الحديث لم يبوب عليه المؤلف، لم يذكر بابا، مع أن الحديث سيتكلم عن أمر آخر وعن صفات أخرى. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس الأشعري، قدم المدينة بعد فتح خيبر، وصادف أنه لما خرج من اليمن وهو يمني أشعري ركب البحر، فصادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب، لأن جعفرا كان في الحبشة وهاجر من مكة إلى الحبشة وبقي فيها إلى السنة السابعة، ثم خرج من الحبشة إلى المدينة ومعه قرابة 50 أو أقل من ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء والتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. فصادف أن أبا موسى أيضا التقى بجعفر، فجاء مع جعفر فالتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله على بعض اليمن، أرسله إلى اليمن إلى عدن، وكان تولى تلكم البقاع رضي الله عنه، وكان حسن الصوت بالقرآن، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، كما في صحيح البخاري. بل وكان من قضاة الصحابة رضي الله عنه، وعمر في زمنه استعمله على إمرة البصرة، وتوفي رضي الله عنه 42. قال المؤلف أو سرد المؤلف هذا الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس كلمات. ما هي الخمس الكلمات؟ قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. النوم هو غلبة على العقل وعلى القلب، فيسقط به الإحساس، أي بمعنى أن الإنسان لا يدرك من حوله، حتى إن العلماء يسمونه الموت الأصغر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهذا الله عز وجل منزه عنه لأنه نقص في حقه. الله متصف بالقيومية وبكمال الحياة، كما قال الله في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس ومقدمات النوم، فهذا لا يأخذه لا السنة ولا النوم، هو قيوم قائم بنفسه وقائم على غيره سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان. الإنسان يحتاج إلى النوم، إذا لم ينم الإنسان قد يتعب ويأتيه المرض ولا يستطيع أن يعيش حياته اليومية بسبب قلة النوم، فهو يحتاج إلى أن ينام. وأما الله عز وجل فلا ينام سبحانه وتعالى، ولا ينبغي له أن ينام، لأنها صفة نقص في حقه سبحانه وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، القسط هو الميزان، سمي به هذا الاسم لأنه عدل، يقام به العدل، فالله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد. وكذلك الله سبحانه وتعالى ينزل إليهم الأرزاق للعباد، ولهذا بعض أهل العلم فسر القسط بالميزان، وبعضهم فسره بالرزق، أي أن الله يخفض هذا ويرفع هذا، وكل ذلك صواب. فالقسط المراد به القسم من الرزق، جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، فرفع هذا وخفض هذا. وقد سمي كما ذكرت لكم الميزان قسطا لأن العدل في القسمة، فالله عز وجل يقول في القرآن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع الأقوام، قد يرفع أناسا بالعلم ويرفعهم بالإيمان، ويخفض أعداءه، فهو المعز لأهل الطاعة سبحانه وتعالى، وهو أيضا المذل لأهل المعصية، المذل لأعدائه. وكما ذكرت لكم طائفة من أهل العلم ترى أن القسط هو الرزق، فيعطي هذا ويبسط لهذا ويضيق على هذا، كما قال الله في القرآن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي بمعنى يضيق. وهاتان صفتان لله عز وجل كما ذكر العلماء، صفة الخفض وصفة الرفع، وهما كما ذكر العلماء صفتان مزدوجتان. ما معنى مزدوجتان؟ أي لا بد إذا ذكرت أن الله خافض تذكر أنه رافع، أي بمعنى أنها من الأسماء ومن الصفات التي لا تطلق على الله عز وجل إلا بأن تذكر الاقتران، يعني معنى مقترنا بمقابلة هذا بهذا، لا تطلق واحدة وتترك الأخرى. وهذا كما ذكروا مثال على المعطي والمانع والضار والنافع، القابض والباسط، المعز والمذل، الخافض والرافع، قالوا لا يطلق على الله عز وجل المانع فقط أو الضار فقط أو القابض، بل على ماذا؟ لابد من ازدواج الاسمين، لأنها لم تأتي في النصوص إلا بهذا، كما أشار إلى ذلك العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله. على كل حال هذه من أسمائه، الخافض الرافع، هو الذي يخفض الجبارين ويذل الفراعنة سبحانه وتعالى، وهو الذي يرفع أولياءه وينصرهم على أعدائهم. ثم قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، هذا جاء ما يؤكده في حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، لأن الرفع من الملائكة هي التي ترفع الأعمال، وهؤلاء الملائكة يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ثم يحصل العروج، تعرج الملائكة هذه الذين باتوا فيكم، ثم يسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، كما في صحيح مسلم. إذن هذا هو المقصود برفع أعمال الليل قبل عمل النهار وبرفع عمل النهار قبل عمل الليل. وفي الحديث أيضا يقول الله سبحانه وتعالى أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، وهذا فيه إثبات لهذه الصفة، صفة النور، فمن أسمائه جل في علاه ومن أوصافه النور الذي هو وصفه سبحانه وتعالى، فهو ذو الجلال والإكرام وهو ذو البهاء. ففي الحديث نفسه: وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. العلماء يقسمون النور إلى نوعين، يقولون نور حسي، نور حسي ونور معنوي. فهذا النور الحسي هو ما جاء في هذا النص: حجابه النور، حجابه النور. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ كما في صحيح مسلم: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: نور أنا أراه، يعني رأيت نورا. لأنه لو كشف الحجاب لاحترق، بل لاحترق كل شيء. لماذا؟ لأنه في الحديث نفسه: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ولهذا قد يقول قائل: ما معنى سبحات وجهه؟ السبحات هنا معناها البهاء والنور والضياء والجمال، أي نوره وبهاؤه وجلاله وضياؤه وجماله سبحانه وتعالى. فلو حصل أن هذه الحجب انكشفت لما بقي شيء من المخلوقات، وذابت واحترقت كلها. لأنه في الحديث نفسه يقول: ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعروف أن بصر الله عز وجل يدرك كل شيء، وبصره ليس له نهاية. فمعنى ذلك أنه لو كشف هذه الحجب لاحترق كل شيء، لاحترق كل شيء وما بقي شيء. لكن الله عز وجل جعل هذه الحجب. ولهذا قال العلماء إن هذا الحديث دليل، بل يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، إنما رأى النور الذي هو ماذا؟ الحجاب، حجابه النور. ولو كشف هذا الحجاب لاحترق كل شيء في هذه الأرض إلى أن ينتهي بصر الله عز وجل. ولهذا كانت عائشة تقول: ثلاث من حدثكن بهن فقد كذب. ثم تقول من هذه الثلاث: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. إذن لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا في قصة موسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يراه: أرني أنظر إليك. ماذا حصل؟ لما دنا سبحانه وتعالى وحصل للجبل أدنى شيء من التجلي، ماذا حصل لهذا الجبل؟ سقط هذا الجبل وجعله دكا، كما قال الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا عليه السلام. لأنه لا يستطيع ولا تتحمل النفس في الدنيا أن ترى الله عز وجل، ولو انكشفت هذه الحجب لما بقي شيء. إذن نختصر فنقول أن الله عز وجل موصوف بالنور، واسمه النور كما جاء في النصوص. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وقال الله: وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي الحديث: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. وجاء في صحيح مسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي بعض الروايات: رأيت نورا. إذن كيف تجمع هذه؟ نقول أن الله عز وجل يطلق عليه اسم النور، ويضاف إليه أيضا كما يضاف إليه سمعه وبصره. وأما إضافة النور إلى السماوات والأرض كما في الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أن بعض العلماء يفسرها بأن الله منور للسماوات والأرض، لكن لا ينكر أنها صفة لله وأن اسمه النور. والسبحات، سبحات وجهه كما ذكرت لكم، هي النور والبهاء. إذن هذا الحديث فيه صفة الوجه وفيه صفة النور. أما صفة الوجه فهي ثابتة بالكتاب والسنة، وهي صفة ذاتية، لا كما يقول الأشاعرة ويقول كثير من أهل البدع ينكرون هذه الصفة ويجعلون الوجه معناه الذات. هذا غير صحيح. في القرآن: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. والشاهد قوله: تبتغي به وجه الله. وهذا الحديث يؤكد هذه الصفة. وفي الحديث صفة البصر، لأنه ماذا قال في الحديث نفسه؟ قال: من تهى إليه بصره من خلقه، من تهى إليه بصره من خلقه. إذن هذا يؤكد هذه الصفة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، هي ثابتة بالكتاب والسنة. ففي الكتاب يقول الله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. وفي السنة هذا الحديث الذي بين أيدينا، وفي الحديث المشهور: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم الحديث الأخير في هذا الدرس، وهو الحديث الثالث، وبه نختم ونختصر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال المؤلف عليه رحمة الله: يمين الله، يمين الله ملأى لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. هذا الحديث فيه صفة اليمين، وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر جوده وكرمه وعطاءه، فيده يمينه ملآء، يمينه ملآء لا تغيظها نفقة، أي بمعنى لا ينقصها شيء. ما بيد الله عز وجل، فالله منصوب بالجود والكرم والعطاء. وسحاء، ما معنى سحاء الليل والنهار؟ أي أن الصب، لأن السح بمعنى الصب، الصب الدائم من الله عز وجل. فالله دائم العطاء، دائم الكرم، دائم الجود، ملآء أي مليئة بالرزق، مليئة بالخيرات لا تنقص، بخلاف ما عند المخلوقين. لو أنفق المخلوق ما عنده سينتهي، ستنتهي أمواله وثروته لأنها محدودة. ولهذا العبد يوصف بالبخل ويوصف بالشح إلا من رحم الله عز وجل، لأنه يخشى على انتهاء هذا المال الذي عنده، بخلاف رب العباد: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فما عند الله عز وجل لا ينقص ولا ينفد. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. انظر إلى هذا المخيط، الإبرة الصغيرة، أدخلها في البحر ثم أخرجها، ماذا ستأخذ من هذا البحر؟ ولا شيء يذكر. وهكذا العباد كلهم لو جاءوا وأخذوا من الله عز وجل، وكل شخص من الجن والإنس والأول والآخر أخذ مسألته، لما نقص ذلك مما عند الله عز وجل. وقد يقول قائل: لماذا إذن يحصل الجذب والقحط والنقص في الثمرات؟ أليس الله عز وجل يده ملآء؟ نقول: إذا حصل شيء من ذلك النقص والقحط والجذب والفقر في الناس، إنما هو بسبب إضاعة أمر الله عز وجل، وبسبب عدم المبالاة بأوامره ونواهيه، كما قال الله في القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهنا مسألة، لأن الحديث فيه صفة اليد، يمين الله، وصفة اليدين ثابتة، وهي صفة ذاتية خبرية أخبر الله عنها في القرآن. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال الله عز وجل وهو يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي الحديث الذي بين أيدينا: يمين الله ملأ. وفي الحديث المشهور، حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث الشفاعة: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وفي حديث أبي سعيد الخدري: والخير في يديك، لما يقولون له ويناديهم: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. ولهذا أجمع أهل السنة على أنه سبحانه وتعالى له يدين، أن له يدين مبسوطتين. وقبل أن نختم الدرس وقبل أن ننتهي هنا مسألة وهي مسألة أخيرة. في الحديث نفسه قال يمين الله، وفي آخر الحديث قال والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. تكلمنا عن صفة الخفض والرفع وتكلمنا عن القسط وما معناه، لكن انظروا هنا إلى هذا التعبير أو ماذا، إلى قوله عليه الصلاة والسلام بيده الأخرى. ذكر اليمين في أول الحديث وفي آخر الحديث قال بيده الأخرى، فقد يقول قائل هل هذه اليد الأخرى يجوز لنا أن نقول أنها الشمال أو نقول أنها اليسرى؟ فهل الله عز وجل يوصف بأن له يمينا وشمالا؟ نقول أما بالنسبة لليمين فقد جاءت في النصوص صريحة واضحة في القرآن والسنة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث الذي بين أيدينا يمين الله ملأ، وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين ويطوي السماء بيمينه، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال فإن الله يتقبلها بيمينه، عندما تكلم عن الصدقة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، قال فإن الله يتقبلها بيمينه. وجاء في الحديث أيضا الذي أخرجه مسلم وكلتا يديه يمين، إن المقسطين عند الله على منابر، على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. ولهذا قد يقول قائل هذا نص في المسألة أن كلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، لكن هناك حديث جاء فيه ذكر الشمال، ولهذا الخلاف في هذه المسألة هو بين أهل السنة ليس بين أهل السنة وأهل البدعة وأهل التأويل والتحريف. فمن أهل السنة من يرى أن كلتا يديه يمين ولا يجوز لك أن تطلق لفظ الشمال. لماذا؟ لهذه النصوص التي ذكرناها، كلتا يديه يمين. وطائفة من أهل السنة ترى جواز إطلاق لفظ الشمال، فتقول الله عز وجل له شمال وله يمين، واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم قال ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله. قالوا ها هذا نص على أن يد الله عز وجل توصف بالشمال. فلما قالوا لهم إذن ماذا تقولون بقوله تعالى وكلتا يديه يمين، قالوا المقصود بهذا الحديث كلتا يديه يمين وكلتا يدي الرحمن يمين كما في بعض الروايات، المقصود به أنه منزه على النقص والضعف، أي بمعنى كما أننا نعتقد أن الله له يمين وله شمال، إياك أن يتبادر إلى ذهنك أن شمال الله كشمال المخلوقين، لأن في الغالب المخلوق يده اليمين ليست كالشمال، الشمال فيها ضعف، فتجده يأكل بيمينه، يكتب بيمينه، يأخذ ويعطي بيمينه، بخلاف الشمال فيها ضعف ليست كاليمين، يرمي بيمينه. قالوا فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين، يريد أن ينفي ما قد يتبادر إلى الذهن أن يد الله التي هي الشمال كيد المخلوقين فيها شيء من الضعف، أراد الله أن ينزه الله عز وجل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزه ربه عن النقص والضعف كما في يد المخلوقين من النقص وعدم البطش وعدم الأخذ والعطاء باليد اليمنى، أي بمعنى إجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال التي هي عند المخلوقين. فقال كلتا يديه يمين في القوة والكمال ليست كأيدي المخلوقين، هكذا قالوا. والصواب، الصواب أن التمسك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلتا يديه يمين هو الأولى. لماذا؟ لأن حديث صحيح مسلم الذي ذكرناه والذي فيه ثم يطوي الأراضين بشماله لا يصح، هذه الزيادة بشماله زيادة منكرة، ومنهم من قال شاذة. لماذا؟ لأنها من طريق عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة فيه مقال، ومنهم من ضعفه ونص على تضعيفه، ولهذا ذهب الشيخ ناصر رحمه الله إلى تضعيف زيادة بشماله. قد يقول قائل وهي في صحيح مسلم، نقول نعم وهي في صحيح مسلم هي زيادة شاذة لا تصح، فنبقى على الأصل وكلتا يديه يمين، هذا قول لأهل السنة كما أن ذاك قول لأهل السنة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أخذنا 3 أحاديث وأخذنا مقدمة عن هذا الكتاب، وإن شاء الله نستمر في هذه الأحاديث العظيمة التي تعرفنا بربنا سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.